الشرك بيحبط العمل، الشرك لا يغفر عند الله تعالى، الشرك يحرم من دخول الجنة. فإذا مش أمر خطير سهل، لا أمر خطير. إذا أنت النهار أنت مؤتمن على نفسك، مجادل يوم القيامة عن نفسك، كل ناعق هتتبعه؟ أنا ممكن أزين القول تماما، لكن لا أنا صاحب عمل، ولا بستخدم الشرع للهداية، ده أنا بستخدمه عشان أجمع ناس، أكبر عدد من الناس. هل ده كان ذئب الرصد؟ بالطبع لا. يبعث النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرجل، والنبي ولا أحد معه. ليه ما فيش أحد معه؟ لأنه تضع بالحق، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. أنا هديك آية من كتاب الله وحديث عن رسول الله، بلغوا عني ولو آية، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. مش هشغلك بأقوال الرجال، أقوال الرجال ممكن أحملك فيها على أي اعتقاد موافق أو مخالف، وهأزينه لك أنه هو الصواب. وعليكم السلام. يعني تخيل القرآن نفسه بيستخدموه في الإطلاق، ولكن لما بيتبع المتشابه ويخدع به الناس. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فاتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا رأيتم الرجل يتبع المتشابه فذاك الذي سمى الله فاحذروه. فإذا كان في القرآن المتشابه واللي بيستخدم في الفتنة، ما بالك لو عولنا على أقوال العلماء؟ هل هي بذات أقر الشرع؟ يعني واحد بيأتيك بضعفه أقوال العلماء وبيجب السماع له، وفيكم سماعون أقوال العلماء مذهب اللي عايز ينشر الفتنة في الناس. ليه؟ بيقتطع القول ويضع كبير موضوعه. مش العالم هو المستكبر، ده هو اللي مستكبر. العالم بيتكلم على أمر وبيشير على أمر آخر، ولا فلان ده كذا استكبر. طب ايه اللي قبله؟ ايه اللي بعده؟ عشان تضبط لي قول العالم وفيما يتكلم. اذا كان القران اضل الناس دين المتشابه منه، ما بالك اقوال العلماء لما يكون بضعته وثلاثه هي اقوال العلماء؟ طب اختلافهم، يقول لك اصل ابن حجر قال كذا في كتاب كذا، اصل ابن تيميه قال كذا في كتاب كذا. يا عم هات لي قال الله وقال الرسول، لان ربنا ما اذنش غير بيهم. هات لي الآية بفهم السلف، ما تجيبليش الكلام السلف بفهمك أنت. تفرق مشترك كتير. أنت جايب كلام السلف بفهمك أنت، أنت بتبطل القول ليه؟ بتبطله ليه؟ وتترك ما قبله وما بعده، يبقى بيتكلم في الكبائر تجيبها لي في أصل الدين. فين فهم السلف؟ فهم السلف آية من كتاب الله، وإيه قوله فيه؟ طب يعني لحد اخر زمان اعتبر دول قول السلف، حد قال سلف او دي راي السلف فيها، او فين السلف المعتبر لحد انا زمان مثلا، ولا لحد الوقت عارف بيكون واخد السلف ده؟ والله لو استطعت انك تجمع من القرون الاولى الثلاثه هي اللي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو تيسر لك. واصبح النهارده العلم متيسر، كل ما قال الصحابه والتابعين وتابعي التابعين والائمه والفقهاء وائمه القرون، خير القرون قرني ثم الذي يليه ثم الذي يليه ثم يبشر كذا. نعم. لو عايز فهم السلف هات لي من القرون الثلاث. يعني لو انا جبت الآية مش بعد الخوارج والشيعه والمعتزله والمرجئه والجهميه والفرق دي، ما تقوليش هو ده فهم السلف، تقل عن المرجئه والجهميه وتقول لي هو ده فهم السلف. زي الفرق الجهميه الحديثه ديت ما لهاش علاقه بفهم السلف بالمره، حولوا للدين لكلمه لسان خلاص، بيعرض صريح القرآن وبيعرض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قال إن الله دخل الجنة. مش ده فهم السلف أبدا. السلف إيه؟ جمعوا الشروط كلها، عارما بها عاملا بها مصدقا بها دخل به، والقرآن صريح وواضح في الأمور دي. لما ندعيش فهم السلف لأمر مغاير لفهم السلف، ما تكفرنيش النهارده بإيه؟ بأمور الاجتهاد، والله ما لها علاقة بفهم السلف خالص. ده أمور الاجتهاد دي كل علماء السلف فيها يؤخذ ويرد، كلنا يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا جهة الإمام الشافعي، هذا جهة الإمام مالك، هذا جهة الإمام أحمد بن حنبل، كل العلماء اجتمعوا على كذا. فتبقى مسألة اجتهاد، وممكن يكون اجتهاد محدث كمان ملوش أصل في الأولين. خلي بالك الاجتهاد المحدث اللي ملوش أصل في الأولين ده بدع وضلال بالتأكيد، لأن التوقف في إيه؟ في أحد القولين في المسألة في رأي الأولين، يعني هو في مسألة على قولين، فالتوقف في أحد القولين مش قول محدث اللي هيأتي بعده مش ممكن يكون دين، لأن الدين في الأولين ليس في المتأخرين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فأنت بتلتزم في الدين في الأولين، واللي تنزل فيهم الوحي أولى من اللي بعده. الخوارج ما هم واحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفروا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسألة نشأ فيها من هم شر من الخوارج النهارده، بيكفروا بها إيه؟ أهل التوحيد. لأن أنت من نظام واحد فاهم في الحاكمية ما يتعلق بلا إله الله وما يتعلق بالعدل، وده أمر مختلف. مخالفة ما يتعلق بلا إله الله تشريع يقع في الشرك، مخالفة ما يتعلق بالعدل أمر جزئي يقع في الظلم. يعني خالفت العدل في الظلم، خالفت التوحيد تبقى إيه؟ أشرف. مش عارف يفرق بين الأمرين مع أنهم مذكورين في القرآن على وجه تفرقة. وضح تفصيل. أيوة قضية لها تفصيل واضح. هما هي حضرتك بتقول بيطلبوا بآية فبيجيب لك آية، ماشي ماشي، مش بيقول بقول العلماء فيها مثلا، ايوه بيجيب الآية وضحها غير موضحها وعلى غير فهمها، وينكشف تماما لو انت شفت الآية دي مع غيرها. طب اجمع لي الآيات بعضها مع بعض بتقف على مقاصد الشريعة. طبعا معلش اعذره لو اتكلمت في شيء من الاصول اللي احنا بنقوله في الاحكام، بس ممكن اوصلك لفهمها برضه. ليه؟ عشان تحصل نفس، يعني كانت مسألة فقهية مسألة اصولية، طالما انا قاعد معاك هبينها لك بأدلتك الشرعية وازاي تفهمها وازاي تبني عليها معتقد. لأن قضية أحكام أنت واحد من اثنين، يا تقول على الله بغير علم يا تقول على الله بعلم. تقول على الله بغير علم دي مهلكة، يا إما تتمكن من العلم أو تطمئن الإنسان وقف على أدوات الفقه ومسائل الأصول اللي هي تعتبر العلم المعاصر. القرآن والسنة جمعهم يوجبك على مقاصد الشريعة. طب انا مش عارف اجمع القران والسنه واساليب اللغه، مسائل الاصول زي التشكيل في القران والتنقيط في القران، ما كانش منقط ولا مشكل. ولو وضعت الكلمه بالصوره دي مفيش واحد هيعرف يقرا اي من كتاب الله، يعني القران بين ايديك من غير نقط ولا تشكيل مين اللي هيقرا؟ فلما استعزم الناس وبعده فكان لازم التشكيل ولازم التنقيط، ما يعرفوش يفرقوا بين التاء والتاء والباء حتى نظهم على دي ثلاث نقط ودي ايه نقطه تحتيها ودي نقطه فوقيها، فعرفوا يميزوا بين ايه امتى تكون باء وامتى تكون تاء وامتى تكون تاء. لكن الثاني بلغته بسببيته كان بيقرا، يقرا القران من غير تنقيط، يقرا القران من غير تشكيل. ولما يدخل اعراب كده على واحد ايه بيقول ايه؟ ان الله بريء من الله ورسوله، ورسول برأة من الله، قال بريئتم إن برئ منه الله. فنبه القارئ وعرف أنه إيه أخطأ في الله، فأعاد الآية فقال بريئتم إن برئ منه الله ورسول، أن الله بريء من برأة الله بريء من المشركين ورسوله، أن الله بريء من المشركين ورسوله، ورسوله الأصل ورسوله أن الله بريء من المشركين ورسوله، يبقى ربنا بريء من المشركين ومن الرسول معطوف على ما فقال إيه بريئت مما بريء منه الله. فتنزل فقال الآية الصحيحة أن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني صفة الفاعل الضم هنا صفة فاعل، يبقى كده إيه البراءة يعني الله رسول. أيوة. فالإعرابي اللي ما سمعش القرآن بيسمع أول مرة نبه اللي هو حافظ القرآن فأخطأ في الإعراب، أن الله بريء من المشركين ورسوله، يبقى رسوله مفعول، يعني ربنا بريء من الرسول مع المشركين. فالثاني قال بريئت مما بريء منه الله، تنبه القارئ وقال إيه؟ أن الله بريء من المشركين ورسوله، قال بريئت مما بريء منه الله ورسوله، ده إدراكهم للفهم اللي خلاهم إيه ما يخطئوش في أمر زي كده. بل اللي حفظ القرآن وسمع القرآن حفظه سنبه لخطأه من قول الإعراب. برضو الإعراب اللي دخل إيه؟ والسارق والسارقة تقطع يدهما جزاء مما كسب نكالا من الله والله غفور رحيم. قال ما هكذا تكون الحال، ما هكذا تكون الحال، ازاي قطع وازاي غفور رحيم؟ صراحة طريق لا يصح. والسارق والسارقة تقطع يدهما جزاء مما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال هكذا تكون، عز فقطع، عز فقطع، عز فحكم فقطع. ايوه ده امر يعني ينبهك ان كان ازاي مدى استيعابهم للاسلوب واسلوب اللغه ومع معرفتهم بايه ادوات معرفتهم للرسول صلى الله عليه وسلم، جمعوا ايه الاحاديث، جمعوا احرف الادله، وقفوا على سبب النزول كذلك. من اسباب الاختلاف القول بالراي، يعني واخد الايه برايه، الراجل مش فاضي يدرس لسه ويتفقه وياخد الوقت اللي خده الأئمة مع القرآن ومع السنة ومع اللغة، فدخل على طول من إنسان جاهلي ما يعرفش شيء عن الدين لإنسان ضعيف في وسط 4 و5 و6 من الناس. فده بيقول برأي دي الحقيقة الحرة اللي احنا شفناها بين إيدينا من السبعينات، لكن الواحد يدى نفسه فرصة يتفقه قبل ما يقول على الله تعالى، وحط نفسه في مكانة الزعيم اللي كان في الجيش وتدين بقى زعيم وبقى ايه ضابط في الناس تمام زي ما كان ضابط في الشرطه. ايه ده اللي كان دكتور وله مكانه في الطب لا عامل لنفسه مكانه الزعيم في الناس. طب يا اخوانا تراموا بس تفكروا في المساله اللي انتوا بتخوضوا فيها او اللي بتتكلموا فيها، لا ما عنديش استعداد للكلام ده، لسه استنى ويتسلمت عليه فلان ولا فلان ولا يدرس ولا يتروى وهو في ان كانوا يقود الناس بسرعه، يقود الناس وبينبهروا بايه؟ انه كان ضابط في الجيش، انه كان دكتور مش عارف ايه، كان ايه وتتكلم معاه ما تلاقيش لفه خالص، مفرغ تماما، بيقرا كلمتين ويفهمهم على كيفه ويقولهم برايه. اما عمر رضي الله عنه بيتعجب من تفرق الامه، امه نبيها واحد، كتابها واحد، دينها واحد، كيف تفترق؟ لانه علموا التفرق قبل ما يحدث وستفترقون الى 3 فرق كلهم في النار الا واحده، ولا يزول ان المختلفين الا من رحم ربك. علموا من كتاب الله وسنه رسول الله ان التفرق هيكون واقع. وحديث حذيفه بن اليمان كان النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت اتم عن الشر مخافه ان يدركني، لغايه اخر الحديث ايه؟ فعليك بجماعه المسلمين وامامهم، فاذا لم يكن لهم جماعه من امامهم قال ان تعتذر تلك الفرق كلها ولو ان تعود على اخت السيره حتى تموت على ما انت عليه. ان تعتذر ايه؟ تلك الفرق، الفرق ايه؟ اللي بتتهم الاسلام كلها، دعاء على ابواب جهنم من اجابهم اليها كذبوه فيه، مجرد ان استحل حرام او حرم حلال، شرع من دون الله، جعل نفسه مد لله تعالى. بينتبه عليه قولت عليه وان اطعتموهم انكم لمشركون. ما تجذبش بنفسك، ما تضيعش نفسك، انت قدامك يوم والله في لحظه فلان حي فلان مات بيسوى عليك التراب، واول منازل الاسرى انتزاع جوه، ما تستغلش الامر، تمثله لانه بيحصل في لحظه من غير نذير. النذر موجوده من ارسال الرسل من ايات الله في الكون، من عمر انت عمرت فيه ما تعرفش نهايته ايه، فاذا جاء اجرهم لا تستاخرون ساعتهم لا تستقدموه، ما فيش ساعه، ما فيش لحظه. يبقى انا اعمل ايه للوقت ده؟ الموت اقرب لاحدكم من شراكه نعله والجنه النار مثل ذلك. وبعدها يجي حجات عمك لو واخد معاك فلان ولا علان، يبقى النهارده تثبت لنفسك لانك هتجادل عن نفسك، يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسك وتوفق كل نفس مع نفسك وهم لا يظلمون. المطلوب منك الحذر الشديد، اي منهج واي منهج